الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا، التعلق قد يكون في البدن وقد يكون تعلق القلب بالشيء وقد يجمع بينهما فيتعلقه في بدنه ويتعلق به قلبه. قال: من تعلق شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق العموم تدل على استغراق جميع الأشياء. وإذا قلنا إن التعلق هو تعلق القلب لا يلزم أن يكون من بل يتعلق حسا، فيدخل في هذا تعلق القلوب بغير الله مثل تعلق المخلوق بالمخلوق في اعتقاده أنه ينفعه ويضره، فإنه يدخل في هذا العموم. وإن كان هذا ليس من التعلق الحسي في البدن، لأن التعلق هو ما يعلق على البدن أو ما يعلق على البيت أو على السيارة، ولكن التعلق القلبي لا يلزم أن يكون كذلك، فيدخل في هذا تعلق القلوب بغير الله واعتماد القلوب على غير الله. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يتعلق قلبه بغير الله تعلقا تاما ليعتقد أنه قادر على تحقيق مراده، وإنما يعتقد في المخلوق السبب. ولهذا جاز في الشرع الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، ولم يجز في الشرع التوكل على المخلوق. فلا يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل هو تفويض الأمر واعتماد القلب على الله عز وجل، فيجوز التوكيل ولا يجوز التوكل. التوكيل هو تفويض بدني، كأن يوكل فلانا أن يقوم بشيء من أمره، يقول: وكلت فلانا أن يفعل كذا وكذا، هذا توكيل وليس توكل، وهذا بدني. وأما التوكل فهو تفويض القلب واعتماده على المتوكل عليه، وهذا لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. وأما اعتقاد الأسباب وأن المخلوقين هم أسباب ويتسببون في بعض الأمور، فهذا لا ينكره أحد من أهل السنة، كما ذكرنا أنهم في باب الأسباب وسط بين من ينكر الأسباب بالكلية ومن يعتمد على الأسباب بالكلية. من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه أي إلى ذلك الذي تعلقه، فإن تعلق خرزا أو خيوطا أو أوتارا أو تمائم وكل إلى هذا الشيء، وإن تعلق قلبه بمخلوق وكل إليه. وهذا من أعظم الضرر أن يكون العبد في خذلان من أمره، وأن يحرم توفيق الله وإعانة الله له، ويوكل إلى نفسه وإلى من توكل عليه من المخلوقين، وهذا غاية الخذلان. قال الإمام ابن القيم: أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يوكل العبد إلى نفسه. فإذا وكل الإنسان إلى نفسه ولم يعنه ربه خذل، وكذلك إذا وكل إلى من توكل عليه من المخلوقين خذل. فهذا من أعظم الضرر الذي يلحق هذا المتعلق في دينه ودنياه، أنه في دنياه لا ينفذ له أمره ويخذل، وفي آخرته يتعلق قلبه بغير الله ويتضرر به، ولربما وقع في الشرك. وهذا الحديث وإن ذكره المصنف مستدلا به على النهي عن تعليق التمائم، إلا أنه عام حتى في تعلق القلوب بغير الله، وهذا دليل على أيضا تحريم تعليق التمائم، وأن من تعلق شيئا وكل إليه وجعله الله عز وجل منقطعا إلى هذا الذي تعلقه وحرم توفيق الله. نعم. قال رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع قال: وروى أحمد عن رويفع رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من طريق أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك. وقد حصل هذا لرويفع رضي الله عنه، فإنه طالت به الحياة، وهذا من علامات النبوة، فأخبر الناس. وهذا دليل أيضا أن فيه شاهد بأن من طالت حياته وعمره فإنه مأمور بتبليغ ما أدركه من العلم عمن سلف لمن يشهده من الناس، وهذا أيضا مما يدل على فضل طول العمر في طاعة الله في نقل العلم في العمل. فأخبر الناس، أي من تدركهم، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. هذه عدة مسائل. فأخبر الناس مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عقد لحيته، عقد اللحية كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو إما أن يقوم بعقدها من أكثر من جهة، أو بعقدها بأن يفرقها إلى قسمين ثم يعقد بينهما في الوسط. وقيل إنهم كانوا يعقدون اللحى تكبرا أو لإظهار السيادة والفضل، فكان يعرف السيد فيهم بعقد اللحية، فمن عقد لحيته عرف أنه سيد في قومه، فكان السادة منهم يفعلون هذا، وفيه أيضا تكبر وإظهار الفضل. وقيل أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل دفع العين، فإن اللحية إذا طالت استرسلت وكانت حسنة كانوا يخشون من العين فيعقدون اللحى. وكلا الأمرين محرم، سواء إذا عقدت للكبر أو لدفع العين بدعوى أن عقدها ينفع في دفع العين، فإن هذا أيضا منهي عنه كما دل على هذا الحديث. وهذا ما يصحبه اعتقاد، هو أنه يصحب عقد اللحية اعتقاد أنها تدفع العين، أو أن من فعل ذلك فإنه لا يصاب بالعين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية. وإذا ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية لهذه الأسباب، فأيضا لا يجوز أن تعقد اللحية لسبب آخر، لأن هذا فيه تشبه بهؤلاء. ولو قال الرجل أنا لا أعقد لحيتي لهذا السبب ولكنها مسترسلة وطويلة فأعقدها لأنها طويلة، نقول أيضا هذا فيه تشبه بمن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله. وقد يقال أن الأمر عام، أنه لا تعرف الحكمة منه، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد اللحية فإن هذا لا يجوز سواء للأسباب المذكورة أو لغيرها. أو تقلد وترا، أو تقلد وترا، تقدم أن التقليد هو ما يجعل في العنق، ولكنه قد يتوسع فيه في أن يطلق على ما يعلق، يعني أنه من تقلد، وإن كان الأصل أن القلادة ما يكون في العنق، وأما ما يعلق فقد يكون في العنق وفي غيره، فالتعليق أعم. من تقلد وترا، والوتر هو وتر القوس، كانوا يعلقونه على الإبل أو على الصبيان أو يتعلقونه بدعوى دفع العين. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فعل ذلك أنه بريء منه، وهذا مما يدل على تحريم تقلد الأوتار أو تعليق التمائم من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، وهذا مما يدل على تحريمه. أو استنجى برجيع دابة، أو استنجى، الاستنجاء في الأصل هو الغسل بالماء، غسل مكان الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو إزالة الخارج بالحجارة أو ما أشبه ذلك من الأمور المستحدثة من المناديل وغيرها، ولكن أطلق الاستنجاء على معنى الاستجمار، فهنا أطلق الاستنجاء على معنى الاستجمار، وهذا مما يدل على أن الاستنجاء يطلق على الغسل بالماء وعلى التطهير بالحجارة. أو استنجى برجيع دابة، برجيع دابة، الرجيع هو روث الدابة، وهو ما كانوا يفعلونه أيضا، أنهم كانوا يستجمرون به، يعني روث الدواب قد يستجمر به بعض الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أو استنجى برجيع دابة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه لا يطهر أو عظم، والعظم أيضا لأنه علف بهائم الجن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إفساد له، فإنما يلقى من العظم ما يبقى فيه من اللحم طعام الجن، والعظم طعام دوابه، فلا يجوز الاعتداء عليه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، أي بريء من هذا الذي فعل، والمعنى أنه بريء من الفعل، ولبراءته من الفعل فهو يبرأ ممن فعله، لكن هذه البراءة ليست عامة، وإنما هي براءة خاصة من المعصية، وأما البراءة العامة فهي البراءة من الكفار، براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، وهذه البراءة هي التي قال فيها علي رضي الله عنه: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء براءة عيسى من النصارى، لأن براءة عيسى من النصارى براءة من الكفار. براءة علي رضي الله عنه ممن غلا فيه ادعى فيها الربوبية تبرأ منهم. وأما البراءة من المسلم فإنها براءة خاصة متعلقة بمعصية، مثل اللعن، اللعن للمسلم ليس هو طرد عام من رحمة الله، وإنما هو طرد خاص، والطرد العام هو للكافر. كذلك البراءة هنا ليست عامة وإنما هي خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أو في قصة خالد بن الوليد مع بني جريمة، لما قتل من قتل من الأسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يتبرأ من خالد. هذا دليل على أن البراءة هنا من الفعل وليس من الفاعل. وما ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، إذا كان مرجع الضمير على الفاعل فهي براءة خاصة تعلق بذنب، وإذا كان هذا مرجعه إلى هذا الفعل فإن هذا ظاهر إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من كل معصية ومن كل مخالف لا يقر عليهم. وهذه اللحظة استدل بها الوعيدية على تكفير عصاة المسلمين، قالوا برئ منهم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على كفرهم، فقال العلماء هذا لا يدل على تكفيرهم وإنما يدل على البراءة من أفعالهم أو البراءة منهم على وجه الخصوص وعلى وجه مقيد بسبب هذه المعصية، لا البراءة منهم بكل شيء، لأن المسلم موحد بقي معه شيء من التوحيد، ولا يكون مسلما إلا بالتوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ من المسلمين وإنما يتبرأ من المعاصي ومن المخالفات التي تقع منهم. والشاهد من الحديث قوله تقلد وترى، فهذا دليل على تحريم تعليق التمائم من الأوتار ومن غيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله في المسائل السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. نعم، الوعيد الشديد لمن تعلق وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه أو من الفاعل أو من الفعل كما تقدم في شرح الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. عن سعيد بن جبير التابعي المشهور قال: من قطع تميمة، والظاهر أنه من قوله، ولكن الذي يظهر عند تأمل المعنى أن هذا ليس مما يقوله التابعي باجتهاد، ولهذا قال بعض الشراح أن الذي يغلب على الظن أنه سمعه من الصحابي، فيكون له حكم المرسل، لأن التابعي إذا قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي فهذا هو المرسل، وهذا لم يسنده لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابي، لكن إذا تأملنا المعنى ندرك أنه مما لا يقال بالاجتهاد، فالغالب أنه سمعه من الصحابي، وأن الصحابة رضي الله عنهم أيضا لا يقول هذا باجتهاد، فقال بعض أهل العلم أن هذا له حكم المرسل، والمرسل مختلف في الأخذ به بين أهل العلم، ولكن قبله بعض أهل العلم إذا كان موافقا للأصول، ومن كبار وكان مسندا إلى كبار التابعين، واشترط بعضهم شروطا أن لا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، لأن بعضهم قد يأخذ من أهل الكتاب، فإذا عرف بهذا قد يكون هذا مما تلقاه عن أهل الكتاب، ولكن هذا الأثر تدل الأدلة بمعناه وهو صحيح كما تقدم في الأدلة. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. من قطع تميمة، والقطع هنا إما أن يكون بمباشرة في ذلك أو يكون متسببا فيها كالأمر بقطعها، وهذا من التغيير باليد. التغيير باليد هو مرتبة من مراتب تغيير المنكر، كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن قال العلماء أن التغيير باليد لا يكون إلا لصاحب سلطان، وأدق من هذا أن يقال أن التغيير باليد لا يكون إلا لمن له قدرة عليه واستطاعة شرعية لا يترتب عليها منكر أشد. من قطع تميمة كما ذكرنا قد يكون بالأمر بها من صاحب سلطان أو قاضي أو أمين، وقد يكون ممن يباشر ذلك، ممن يقطع هذا عن أبنائه أو عن نسائه له سلطة عليهم، أو شيخ له مكان ومنزل عند طلابه قطع من أيدي بعضهم، فهذا لا يترتب عليه منكر. وهذا الذي كان عليه السلف: من قطع تميمة. والتميمة تقدم تفسير التميمة هو كل ما يعلق على الصبيان وعلى غيرهم من أجل دفع العين، وتتنوع التمائم بحسب أنواعها وبحسب طريقة تعليقها. وجدت الآن أمور جديدة، يعني أحيانا قد تدخل في معنى الزينة، وقد تصاغ يعني بعض أنواع الذهب على ما كان معروفا من التمائم على رسمة عين أو غيرها، فتدخل في هذه التمائم على اعتبار أنه صنع أو صنعت هذه الحلي على شكل تمائم التي كانت تعلق. قال: قطع. والقطع يتعلق بما يكون من الخيوط التي تقطع، والحديد لا يقطع ولكنه يزال ويكسر أو يخلع ويرمى، ولكنه ورد اللفظ هنا مورد الغالب من إنسان، أي من تعلق هذه التميمة من إنسان، ويدخل في معنى هذا من الدواب أيضا، لأنها إذا جاءت من الإنسان فهي في معنى قطعها من الإنسان من باب أولى أن تقطع من الدواب، لأن الدواب ليس لها اختيار فيها، وإنما علقت عليه بفعل الإنسان، وإذا قطعت من الإنسان فقطع من الدواب يعني مشروع. لكن هل الفضيلة الثابتة في هذا؟ لأن هذه من إنسان، وقطع من الدواب دون ذلك، لأن قطع من إنسان يحتاج إلى أيضا قوة إما في السلطة أو في المكان بحيث يزيلها دون أن يترتب على هذا منكر. كان كعد رقبة، كان كعد رقبة أي قطع التميمة يعدل في الأجر رقبة. قال بعض العلماء في توجيهه أن من تعلق التميمة فقد أضر بنفسه وأهلك نفسه، ولربما أضرت به هذه التميمة ومات بسبب تعلق القلب بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإذا قطع عنها التميمة كأنما اعتق رقبة، كأنما تسبب في حياة هذا الرجل. وقيل معنى آخر أن من تعلق التميمة لربما أشرك، وقع في الشرك، ومن وقع في الشرك كأنما هلك ومات وخسر حياته وآخرته. فإذا قطع عنه التميمة كأنما أحيى هذه النفس. ولا شك أن نفع الناس في دينهم أعظم من نفعهم في دنياهم، فعتق الرقبة هو استبقاء للمهجة وللنفس، وكذلك إعطاها الحرية بعد الرق. والنفع المتعلق بأمر الدين وهو أن يكون للرجل نفع للناس في أمر الدين وتحيا القلوب بالدين والإيمان بعد أن كانت معرضة، عن طريق الدعوة والإرشاد والتوجيه فإن هذا من أعظم النفع. ونفع هذا الذي يدعو إلى أمر الدين وينصح ويوجه ويحذر من المخالفات أعظم من نفع الناس للناس في دنياهم. فهذا يدل على فضل تعليل قطع التمائم، وهذا مما يدل على تحريمها، لأنه لا يمكن أن يترتب الأجر على قطعها وتكون مباحة، فدل على أنها محرمة وأن قطعها مشروع ولا يمكن أن يتعارض الشرع، فدليل يدل على تعليقها ودليل يدل على وجوب قطعها ترتب الثواب على ذلك، فدل على تحريم تعليق التمائم وعلى وجوب قطعها لمن كان قادرا على ذلك، ولكن يراعى في هذا من كان له قدرة واستطاعة شرعية، ليست استطاعة كونية. من الاستطاعة الكونية هو أن يكون قادرا بيده، مثل إنسان يرى على لسان تميمة ويكون هذا صغير، أو يكون هذا الرجل أقوى منه فيقوم بقطعها ولربما ضربه ضربا مبرحا، هو قادر على هذا أقوى منه، لكن هذا ما أمر به الشرع. مقصود بالاستطاعة استطاعة الشرعية، لأن هذا قد يترتب عليه منكر أشد، ثم بعد ذلك يعتدى على هذا الرجل قد يقتل، يصبح بين الناس قتال بسبب الإنكار بالأيدي. إنما المقصود الاستطاعة الشرعية لا الكونية، وهو أن يكون صاحب سلطان أو صاحب مكانه ومنزله أو صاحب ولاية خاصة فيما يدخل في ولايته، أو عالم له مكانه ومنزله بحيث لو قطع التميمة ما ترتب على هذا منكر. نعم. قال المصنف رحمه الله في المسائل الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. قبل هذا قال: وله عن إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، وكان من أصحاب ابن مسعود، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا ما نقله إبراهيم النخعي عن أصحاب ابن مسعود، وإبراهيم النخعي من تلاميذ ابن مسعود، وهو الخبير بابن مسعود وبأصحابه. وهذا يدل على فضل أهل العلم، قال: كانوا يكرهون التمائم، إسناد إلى العلماء وإلى تلاميذ ابن مسعود، مما يدل على فضل كلام أهل العلم، فاعتبره العلماء ونقلوه واعتدوا به. كانوا يكرهون التمائم، الكراهية هنا ليست كراهية التنزيه، وإنما هي كراهية التحريم فيما يظهر، لأن الذين منعوا من تعليق هذه التمائم يرون التحريم، وبعضهم يرى أنها كراهية التنزيه. وهذا الأثر احتج به بعض العلماء على المنع من تعليق التمائم، وهذا الذي يظهر أيضا من صنيع الشيخ أنه إنما أورده لبيان أن هذه التمائم من القرآن أنها محرمة، وأن هذه الكراهية هي كما يرد في كتب السلف، أن الرجل يقول: أكره هذا وأحب هذا، وما كانوا يتجرؤون أن يقول الرجل هذا حلال وحرام تورعا، وإنما كانوا يقولون أكره هذا. كان بعضهم يرى المسألة محرمة فلا يقول فيها حرام إن لم يجد نصا صريحا فيها، وإنما يقول أكره هذا وأحب هذا. ولهذا ينبغي أن يفرق بين إطلاق الكراهية في لفظ السلف وفي كلام السلف، وبين إطلاقها في كلام المتأخرين. يكرهون التمائم كلها، هذا تأكيد أن الكراهية هنا أنها كراهية التحريم، ولهذا قال: يكرهون التمائم كلها. لو كانت كراهية التنزيه ما قال يكرهون، إنما قال يحرمون التمائم كلها، ويكرهون ما كان من القرآن، ما علق من القرآن، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، تدل على أن الكراهية هنا كراهية التحريم، وأنهم لا يرون ذلك. وهذا لعدة أسباب، منها أن هذا لم يدل عليه النص، ومن قال به قياسا على الرقية، وهذا قياس مع الفارق، ومن ذلك أن هذا امتهان للقرآن، وقد يدخل به في أماكن لا تليق وقد يتعلق الرجل ويكون في وضع يعني لا يريق أن يمسك بالقرآن في حال جنابه وفي غيرها، وهو ذريعة أيضا لتعليق التمائم من غير القرآن، فهذا مما يدل على كراهية السلف وكراهية أصحاب المسعود لهذا الأمر، ومما يتقوى به قول من يقول إن التمائم كلها محرمة من القرآن ومن غيره. قال المصنف رحمه الله في المسائل الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم، كما تقدم أن هذا يعدل عتق رقبة، لما تقدم في تعليل من علل ذلك من العلماء بأن فيه إحياء للأنفس بإزالة الشرك وما يكون ذريعا إلى الأكبر منه. نعم. التاسعة: أن كلام إبراهيم رحمه الله لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، أن هذا النقل من إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراد قال كانوا يكرهون، هذا خاص وليس هو عام، وهذا من ورع المصنف رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله، هذا من ورعه، فمع أنه يحذر من هذا الأمر لكن ما نقل الإجماع، ولو كان بعض الناس الذين يريد أن يتقول رأيه قال هذا إجماع، لكنه نبه على هذه المسألة وقال أن هذا لا يخالف ما تقدم من الخلاف، وإنما هو قول طائفة من السلف وهم أصحاب ابن المسعود. نتوقف عند هذا نظرا لكثرة الأسئلة، نجيب على ما ورد لكثرتها مما يتعلق بالأبواب السابقة. قال والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: إذا ترك العبد واحدا من أعمال القلوب هل يكفر؟ الترك يختلف بحسب الاعتقاد، فإذا تركه مقر لوجوبه فإن هذا كفر، فإن أعمال الجوارح لو ترك شيئا جاحدا لوجوبه فإنه يكفر بذلك، وإذا تركه عن غفلة وعن جهل في بعض الأعمال فإن هذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكن فيه خلل كبير، وأعمال القلوب أيضا ليست على درجة واحدة، فمثل المحبة لا يكاد يخلو القلب من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل لو ضعفت هذه المحبة وتقدم عليها محبة الأنداد والمخلوقين فإن هذا ليس مما يصدر من المسلم، بل هو كفر يخرج الرجل من الدين. قل السائل: صاحبت أحد الإخوة منذ فترة وأخشى أن يكون قلبي قد تعلق به من دون الله، فكيف أعرف أن إن كان قلبي تعلق به أم لا، وما هو العلاج لهذا التعلق؟ الإنسان كما يقال طبيب نفسه، وهذه القلوب وحركتها وما فيها لا يعلمها إلا الله، ولكن العاقل يعالج نفسه، فإذا كان تجد أن هذا التعلق غير طبيعي ويخالف ما يكون بين المؤمنين من الصلة والعلاقة التي تكون في الله فتجنب هذا الأمر. نعم. قل السائل: ما هو ضابط التشبه بالكفار يفيدون بارك الله فيه؟ ضابط التشبه هو الموافقة لهم فيما هو من خصائصهم، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ولا يلزم من هذا النية كما نبه على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، لأن بعض الناس يقول ما قصدت التشبه، لمجرد الموافقة في الخصائص التي هي من شعاراتهم ومن علاماتهم هذا هو التشبه، فإذا عرف يجب عليه أن يترك، ولكن قد يقع في هذا وهو لا يدري، فهو معذور بجهله إلى أن يعلم، فإذا علم أن هذا من التشبه يجب عليه أن يترك هذا ولا يقول أنا ما قصدت، لأن التشبه بالكفار ما ينهي عنه إلا لأن الموافقة لهم في الظاهر يفضي إلى الموافقة لهم في الباطن، والإسلام جاء بتميز المسلم في مظهره، وأيضا أن يكون متميزا في أخلاقه وفي مظهره وفي لباسه عن الكفار. ولهذا نهينا عن التشبه بهم في كل شيء، في أفعالهم وفي أقوالهم وفي أعيادهم وفي سائر أمورهم التي هي من خصائصهم. قل سائل: ما حكم تسويه وجه الطفل الجميل لما لا يضره من أجل أن لا يحسد؟ ينقل في هذا أثر عن عثمان رضي الله عنه، ولكن العبرة بالثبوت، ولا أعرف أن هذا الأمر ثبت فيه شيء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى هو ترك هذا الأمر لأنه لم يظهر فيه شيء واضح وبين، ولكن من قال بقول له فيه سلف من الصحابة من التابعين لا يشدد عليه، ولكن يكون الأمر بين راجح ومرجوح. قل السؤال: ما هو التوكل؟ التوكل هو تفويض واعتماد القلب على الله تبارك وتعالى في سائر الأمور. قال شيخ الإسلام: والتوكل على نوعين، توكل الخاص وتوكل العام. توكل الخاص هو التوكل على الله في قضاء سائر الأمور والأحوال مما يتعلق بالدين والدنيا، وتوكل العوام هو توكلهم على الله في قضاء حوائج الدنيا. فالخلص وخواص المؤمنين هم الذين يتوكلون على الله في سائر أمورهم، حتى في عبادتهم، في صلاتهم، في صيامهم، في ذكرهم، في طاعتهم لله تبارك وتعالى، يتوكلون على الله. كما قال الله عز وجل في سورة الفاتحة في خطاب المؤمنين: إياك نعبد وإياك نستعين. والمؤمن لا بد له من عبادة واستعانة، لا تقوم حياته إلا بهذين الأمرين: عبادة ينجو بها من الشرك ويكون عبدا لله، واستعانة تكون عونا له على طاعة الله. فالاستعانة هي مقتضى الإيمان بالربوبية، والعبادة هي مقتضى الإيمان بالألوهية. قل سائل: نرجو منكم جزاكم الله خيرا تفسير معنى كراهة التنزيه وكراهة التحريم والفرق بينهما. كراهة التنزيه هي المكروه في اصطلاح العلماء المتأخرين، وهو ما يعرفه العلماء بأنه ما ينهى عن فعله ولا يعاقب عليه. جاء الشرع بالنهي عنه لكن لا يعاقب على فعله، مثل مس الذكر باليمين، ومثل الاستنجاء باليمين، وغير ذلك من الأمور والمكروهات كثيرة، فهذه ينهي عنها. فإذا نهى الشارع عن أمر وقال العلماء أنه مكروه، فإنه يؤجر على تركه ولا يأثم على فعله، في مقابل المستحب الذي يؤجر على فعله ولا يأثم على تركه. وأما كراهة التحريم فهي التي دلت الأدلة على أنه محرم، وإنما قيل كراهة التحريم لأن كل محرم مكروه، كل محرم مكروه، ولكن ليس كل ما قيل أنه مكروه يكون محرما في اصطلاح المتقدمين وأيضا في ما جاء في النصوص. أما في اصطلاح المتأخرين العلماء يقسمون أحكام التكليف إلى واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح. قل السائل: هل يصح أن يعتمر الشخص وينوي العمرة لأبيه أو أمه سواء أن كانا عاجزين أم لا؟ الاعتمار على الغير لا يجوز إلا أن يكون هذا الغير ميتا أو عاجزا لا يستطيع أن يصل إلى البيت، وأما القادر ببدنه فإنه لا يعتمر ولا يحج عنه، ولكن يعان في المال إذا كان فقيرا فيحج ويعتمر هو بنفسه. قل: وهل يجوز أن يطوف الشخص وهو يحمل في رقبته حقيبة صغيرة يضع فيها أوراقه ونقوده علما بأنه يطوف لغرض أداء العمرة. لا بأس بذلك، تعليق الحقيبة في العنق أو على الكتف، فإن هذا لا يضر، لأن هذه ليست من اللباس. نعم. قل سأل، هل الخوف من الجن يخدش في عقيدة الإنسان، وما هو العلاج لمن يعاني من خوف الجن؟ الجن كالإنس، إذا كان الخوف منهم طبيعي فهذا لا بأس، وإذا كان الخوف غير طبيعي يتجاوز قدرتهم فإن هذا محرم، قد يصل إلى الشرك. فمعلوم أن الرجل القوي من الإنس لو كان معه سلاح وخاف منه من هو أضعف منه أن يبطش به، هذا موجود في الإنس أنه يخاف الضعيف من القوي، خاصة إذا كان معه سلاح، هذا خوف طبيعي. كذلك الجن إذا تعرض لهم وآذاهم ووجد منهم شيئا وخاف، فإن هذا خوف طبيعي. وأما خوف السر وهو أن يظن أن لهم قدرة عليه وأنهم لهم قدرة فوق ما أعطاهم الله من القدرة والخلقية التي خلقهم عليها، فإن هذا خطير على اعتقاد المسلم. والجن ليس لهم قدرة على الإنس إذا حصنوا أنفسهم بالأذكار، وليس الجن قدرة على فتح باب مغلق موصد، ولا على سرقة مال وضع وذكر عليه اسم الله، ولا على المشاركة في طعام، ولا نكاح إذا سمى الرجل على طعامه، وإذا ذكر الله إذا أتى أهله. هذه الأدلة دلت على ذلك، وهذا مما يدل على أن الجن ليس لهم قدرة. لكن إذا غفل بعض الإنس، خصوصا إذا صاحب الغفلة الاعتداء عليهم، فإن هذا قد يتعرضون له، كما يتعرض بعض الإنس لبعض ويبغي بعضهم على بعض، فهناك من مرضة الجن من يبغي. نعم. قل السؤال، إذا قام الشخص من الجثنيمة دون علم من علقها ودون أن يعلم به أحد أو يتسبب في مسألة، كمن نزع قرن كفش معلق في سيارة أو منزل، إذا كان لا يترتب على هذا منكر أشد فلا بأس، ولكن هذه الأشياء قد لا يترتب عليه مفسدة في ذلك الوقت، لكن قد يأتي صاحب السيارة يقول من الذي نزع هذا، يقال فلان، ثم يقوم بالاعتداء عليه يحصل منكر. فنحن نقول أن هذه الأمور الأولى الإنسان ولو قدر في نفسه أن هذا ليس لا يترتب عليه منكر وأنه لا يعرف، فإنه قد يطلع عليه، فالأولى أن يكون لولاة الأمر أو لمن له عليه قدرة، ابنك قريبك، يعني رجل لك في نفسه مكانة، بحيث لو فعلت هذا يعني ما يحصل منه يعني ردة فعل أكبر، فهذا نعم. نعم. والإنسان، ما هو الضابط في طول الصلاة وقصرها؟ الأصل في الصلاة أنها مشروعة من حيث الطول والقصر. سبقا ذكرنا أن من المتابعة ما يفتقر للسنة من حيث المدة. الصلاة لها هيئة معروفة ولها وقت معروف، وأقل الأحوال هو أن ينتقل المصلي من حال إلى حال ويطمئن في انتقاله، كما قال العلماء بأن تعود الأعضاء إلى أماكنها والمفاصل إلى أماكنها، مثل يريد أن يركع لا بد أن يطمئن في ركوعه حتى تأخذ المفاصل وضعها للرجل في هيئة الركوع، وإذا قام لا بد أن تأخذ المفاصل وضعها في هيئة القيام، ثم يتمكن من الاتيان بالواجب في هذه الحالة، كأن يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، وفي سجود سبحان ربي الأعلى. قال العلماء وأقل الواجب أن يقولها مرة بعد أن يطمئن، فهذا أقل ما يقال في المكث في مثلا الركوع أو السجود وهكذا، فمكثه في القيام لا بد أن يتمكن فيه من قراءة الفاتحة التي هي واجب أو ركن عند بعض أهل العلم، وأن يقرأ أيضا شيئا من القرآن على سبيل الاستحباب، وهكذا يراعي في أحواله في الصلاة هذه الأمور. وما زاد عن ذلك كأن يقول في ركوعه وسجوده ويأتي بالأذكار ثلاثا فهذا أيضا مرغب فيه وهو أقل الكمال. وذهب بعض العلماء إلى أن الكمال أن يقول ذلك عشرا، وبعضهم زاد وبعضهم قال لا حد لأكثره. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان يطيل الركوع والسجود بقدر قيامه، وكان يقرأ في قيامه بطوال بالسبع الطوال والخمس، وكان هذا مما يدل على طول ركوعه وسجوده. لكن هناك هيئة لصلاة الليل وصلاة الفريضة، فالفريضة يكون معتدلا فيها، فلو أنه سبح في مثل ركوع السجود ثلاثا إلى عشر أو قريبا من ذلك فهذا حسن. وبعض العلماء يكره المبالغة في السجود والركوع بحيث تكون بعض أفعال الصلاة فيها طول وبعضها فيها قصر، بحيث يطغى مكثه في ركوعه وسجوده على قيامه. بعضهم يكره ذلك، والبطلان لا نقول أنه يبطل لكنه يكره عند بعض أهل العلم، وهكذا يكون معتدلا في صلاته لا إفراط ولا تفريط. وهذا يخاطب به من صلى منفردا، وأما الإمام فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى للناس فليخفف، فمن صلى وأما الناس فليخفف ولا يطيل، وإنما يكون معتدلا في هذه الأمور ولو أنه أتى بأقل الكمال بمثل أن يقول في ركوعه وسجوده أن يسبح ثلاثا فهذا حسن. نعم. يقول وما المراد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. التخول هو أن يعظهم في وقت دون وقت، وأصل التخول هو التعهد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم أي يتعهدونكم. قال العلماء والحكمة في ذلك أنه لا يطول عليهم أو لا يكثر من المواعظ فيصابون بالسآمة والملل، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يعظهم دائما وإنما كان يتخولهم بالموعظة خشية السآمة والملل عليهم. ورسال عبر الشبكة ما حكم اقتناء التلفاز في البيت وهو مصفى؟ تلفاز جهاز بحسب ما يعرف فيه، لكن معروف أن التلفاز بثه ليس من داخل البيت وإنما هو من القنوات، فإذا أدخل في البيت فيستقبل هذا الجهاز ما يبث في القنوات التي تشاهد من خلال هذا الجهاز. فإذا كان الذي يلقى فيه من الخير فهذا مما يرغب فيه، وإن كان من المباح فهذا لا فضيلة ولا عقاب، وإن كان من المحرم فهذا محرم يجب إزالته. وإذا ضبط هذا الجهاز وأمكن أن لا يشاهد فيه إلا الخير فنعم، وإذا كان لا يمكن كما يقول بعض أهل العلم أنه يصعب التحرز منه فينبغي تجنب هذا الجهاز، خاصة أنه يبث فيه الحسن والسيء وقد لا يتمكن من السيطرة عليه، خاصة في غياب الرجل عن البيت ومع وجود النساء ومن وجود الأولاد الصغار والشباب والشابات فيصعب السيطرة عليه. نعم. والسؤال: ما حكم رقية الجماد كالسيارة والمنزل؟ هذا لا أعلم فيه شيئا عن أهل العلم، والذي يظهر أنه غير مشروع، لأن الرقية إنما تكون للأحياء، وأما هذه الجمادات فما ورد في شيء، ولكن الذي ورد أنه مثل ما يقال في اللباس، الذي يشتري سيارة جديدة لعله يقال فيها مثل ما يقال يعني في اللباس، أو يدعو بالبركة، يعني يدعو الله عز وجل أن يبارك له فيها وأن يجعلها عونا على الطاعة، لعل هذا هو الأنسب. نعم. كل سائل: في بلادنا يطلقون لفظ التميمة على العقيقة وهو متعارف عليه عند العوام، فهل هذا بأس؟ والله ينبغي تجنب هذه الإطلاقات التي تطلق فيها الأسماء السيئة على الحسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام ابن القيم يكره أن تسمى الأشياء الحسنة بأسماء قبيحة، وكذلك القبيح بالحسن، كما قالها أن يسمى العنب كرما لأنه يتخذ منه الخمر، فنهى أن يتخذ له اسما حسنا. وكذلك كره أن يتسمى من أصحابه بأسماء سيئة. وقصته مع حزن وجد سعيد بن المسيب معروفة، فكان من هديه أنه يكره أن يتسمى المخلوقات الشريفة بأسماء سيئة، أو أن تسمى الأشياء السيئة بأشياء حسنة. نعم. قل السائل: ما حكم لبس الأسورة التي تسمى بأسورة الروماتيزم التي تباع في الصينيات ويقال إنها لتفريغ الكهرباء من الجسم، فهي محرمة؟ هل فيها فتوى إلى كبار العلماء، وذكروا أنه ليس فيها ما يدعى، وأنها عرضت على الأطباء وذكروا أن هذا غير صحيح، وعلى هذا فتكون هذه من التمائم المحرمة ينبغي تجنبها. نعم. يقول السائل: كيف يتخلص من الحسد؟ الحاسد أولا يجب عليه أن يتصور وأن يعتقد أن الفضل من الله، يتفضل على من يشاء ويمنع من شاء، وأن حسد الحاسد لا يمكن أن يزيل نعمه وأن يصد فضل الله عز وجل عن عباده، ولكنه يضر بنفسه ولا يضر بالآخرين. ولهذا قال بعض أهل العلم: ليس هناك أنصف من الحسد، لأنه يبدأ بصاحبه قبل غيره، فالحسد ده خطير وهو عذاب نفسي، كما تلاحظون في بعض ما يبتلي بهذا أنه مشتغل الليل والنهار بالناس وبكراهية نعم الله على عباد الله، فكلما رأى نعمة على عبد حزن لها واستاء لها، ونعم الله تترى الليل والنهار على عباده، وكلما تجددت النعم ازداد حزنا، هذا والعياذ بالله أهلك نفسه. ومن علامة الإيمان ومن صدق الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا بخلاف معالي الحاسد. وما أسهل أن يعود الإنسان نفسه أنه إذا رأى نعم الله على عباد الله فرح بها ودعا لهم، خاصة بظاهر الغيب، ويقول: اللهم أدم عليهم النعم وزدهم من فضلك. فالواجب على المسلم أن يراقب نفسه من هذا الداء الخطير الذي أهلك على أصحابه الدين والدنيا، كما ذكر العلماء في أن تكذيب الرسل والتزام الشرك إنما كان لحسد بعض هؤلاء للأنبياء، كما حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه، ووجدوا في نفوسهم الكبر والحسد له فأورثهم الكفر. لاحظوا الحسد، قيل إن إبليس ما أخرجه من الدين إلا الحسد، حسد آدم قال خلقتني من نار، قال أنا خير منك، خلقتني من نار خلقته من طين. والحاسد يدخل في الحسد ويظن أنه لا يتجاوز به الرجل وإذا به قد أخرجه من الدين، وهو أمر خطير. على المسلم أن يراقب الله وأن يصلح سريرته وأن يعلم أن لله حكمة أعطى ومنع، وإذا رأى صاحب فضل فاسلك المسالك الصحيحة لأن تبلغ هذه المنزلة لا أن تحسد صاحبها. والمنافسة في الخير مشروعة من غير اعتداء ولا ظلم. نعم. كل سؤال اختلف العلماء في أن هل معرفة الله هي أصل الدين أم أن عبادة الله هي أصل الدين. استدل الأولون بقول الشيخ حافظ رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، واستدل الآخرون بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما الصحيح؟ أنا لا أرى تعارض بين الأمرين، لأن هل يتصور أن تقوم عبادة من غير معرفة؟ وهل يتصور أن تكون معرفة من غير عبادة؟ وإلا الجميع يقولون الإيمان هو المعرفة، فهل يتصور أن تكون معرفة منفكة عن العبادة؟ أي معرفة مستلزمة للعبادة والعبادة متضمنة للمعرفة، فلا تعارض. كما يقال أول واجب على المكلف هو العبادة، وأول واجب على المكلف هو معرفة التوحيد، فلا تعارض بين الأمرين، وهذا من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. نعم. قل سائل: يمكن أن أغتسل وأحرم من الفندق قبل الذهاب إلى الميقات نظرا للزحام؟ لا بأس بذلك، لأنه ليس من الدخول في الإحرام الاغتسال، اغتسال قبل الإحرام، اغتسل والبس ملابس الإحرام من الفندق أو من البيت ثم تكون النية من الميقات. نعم. يقول: من أحرم من التنعيم هل يعد مؤتمرا؟ من أحرم من التنعيم من أهل مكة فله ذلك، وأما من تجاوز ميقاته إلى التنعيم فهذا تجاوز الميقات، ومن تجاوز الميقات وأحرم من مكان بعده فإنه يجب عليه الفدية، يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. ورسالة: سمعت أن بعض الطلبة يقولون إن أبا حنيفة رحمه الله ليس من أهل السنة، فأفيدونا في هذا. والله هذا مما أجمع عليه علماء المسلمين وعوامهم اليوم في مساجدهم وهم يترحمون على أبي حنيفة ويعدونه من أهل السنة، فأرى أن هذا من إنكار المسلمات. ولو ذهبت إلى العلماء وقلت لهم إن أبا حنيفة مبتدئ لزجرك العلماء، فارجعوا إلى العلماء وسألوهم ودعوا هذه الشنشنة من الجهلة ومن الذين لم يعرفوا قدر العلماء. إمام أبو حنيفة إمام، والعلماء عرفوا أخطاءه وشهدوا له بالإمامة وأنكروا عليه الأخطاء، والذي يتكلم في مثل أبي حنيفة ويبدعه إنما يضر نفسه، لأن فضله انتشر بين الأمة وعرفه العلماء وأثنوا عليه خيرا، وما زال العلماء يجتهدون ويقولون قال أبو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي وقال أحمد، ولو كان أبو حنيفة مبتدعا ما أثنوا بنقل قوله في العلم. نعم. رسالة: لا يجوز الجهاد بدون إذن ولي الأمر؟ لا يجوز الجهاد إلا تحت راية ولي الأمر، هو الذي يأمر به وهو الذي يدعو إليه. قل السؤال: هناك قبر في مسجدنا في حينا في بلادنا، هل يجوز لنا تدميره لأنهم يعبدون هذا القبر؟ وإن كان الجواب لا فما هو الحل؟ لا تدمره أنت، ولكن يرفع لولاة الأمور هم الذين يزيلون. قل السائل: عمل رجل عملا صالحا خالصا ثم أدركه بعد انتهاء العمل أن رآه بعض الناس وفرح بهذه الرؤية، فهل يبطل عمله؟ هذا لا يبطل، هذا كما جاء في الحديث: تلك عاجل بشرى المؤمن، فإن المؤمن إذا أتم عمله خالصا ورآه الناس وفرح بمدحهم مع إخلاصه فإن هذا لا يضره، ولكن الذي يضره هو أن يعمل لأجل مدحه. نعم. كل سؤال: بعض الناس يقولون إنه يجوز قص اللحية فيما زاد عن قبضة اليد، فما حكم هذا الفعل؟ الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يعفون اللحية، وما ينقل عن ابن عمر هو فرد في مجموع الصحابة، فاتباع ما عليه عامة الصحابة وظاهر الأحاديث أكرم اللحى أعف اللحى أرخ اللحى يقتضي الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وترك الترخص في هذا الأمر. نعم. يقول السائل: أنا إمام مسجد وطلب مني جماعة في المسجد أن أجعل لهم درسا بعد العصر، فما نصيحتكم لي؟ وهل أجعله كل يوم عدا الجمعة؟ لا بأس، هذا طيب، يعني أن تعقد لهم درسا، لكن انظر إلى رغبتهم، فإذا رأيت فيهم إقبال وهمة فاكسب هذه الفرصة وإقبالهم، وإذا رأيت فيهم ملل فلا تداوم على الدرس حتى لا يملوا. نعم. يقول السائل: كيف يصبح العبد كافرا يمسي مؤمنا، ويصبح مؤمنا يمسي كافرا، وما هي الأفعال التي توقعه في هذا؟ الأفعال والعياذ بالله الند والكفر، وإذا كان الرجل ليس بينه وبين الكفر إلا كلمة والعياذ بالله يقولها أو فعل، فإن الشرك قريب من الإنسان بمجرد كلمة والعياذ بالله، وامتهان للمصحف أو السب أو أن يقول كلمة من كلمات الكفر والردة، فإنه يخرج بذلك من الدين والعياذ بالله. فالإنسان يخشى على نفسه من الفتن، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يصبح مؤمنا ويمشي كافرا، هذا دليل على عدم الفتن، ودليل أيضا على التهاون في الذنوب، فإن الإنسان يتهاون في الذنوب ثم يأتي عليه الشيطان، يأتي عليه وقت يلبس عليه ويخرجه من الدين، يهول له المعصية إلى أن يأتي عليه وقت يقول هي حلال فيستحلها، فإذا استحلها بعد المداومة عليها كفر، وهذا من اتباع خطوات الشيطان. يقول السائل: هل يمكن للإنسان أن يرى الجن أو الملائكة؟ رؤية الجن والملائكة جائزة في الشرع، ودلت الأدلة على ذلك، كما رأى الصحابة جبريل عليه السلام في صورة رجل، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقها الله عليها مرتين، وكذلك رؤية الجن أنها جائزة ويرون أحيانا، ولكن الأصل فيهم أنهم مستورون لا يراهم الإنس، ولكن رؤيتهم في بعض الأوقات جائزة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قول السؤال: في طلب الله، لا يمكن نجعل يوما من أيام شرح التوحيد في شرح رسالة رفع الملام؟ طلبات كثيرة والاقتراحات كثيرة، لكن نجتهد إن شاء الله في تحقيق ما أمكن منه. نعم. قول السائل: كنت في طريقي إلى جدة فرأيت لافتة مكتوب فيها محاذاة ميقات الجحفة، فإذا نسيت الإحرام من ذي الحليفة فهل لي أن أحرم من ذلك المكان؟ لا، إذا نسيت هذا ميقاتك إما أن ترجع وإما أن تفدي كما قال العلماء، وإنما هذه المحاذاة لمن لم يمر بميقات ذي الحليفة من الذين يكونون وراء الميقات يريدون الميقات، فإذا حالوا الجحفة أحرموا من هذا المكان. نعم. يقول سائل: هل يجوز الرقية على هل تجوز رقية المرأة الأجنبية؟ ينبغي تجنب رقية النساء من الرجال الأجانب إلا عند الضرورة وبشروط، مع وجود المحرم وعدم التكشف على النساء ما أمكن. نعم. يقول: وسمعت أن بعض الناس يقولون أن الجن يتكلم في المريض حين يقرأ عليه القرآن، فهل هذا صحيح؟ ذكر هذا بعض الرقاة، وأنه إذا رقي بالقرآن قد يتكلم بعض الجن. شيخ الإسلام له قصة مشهورة أنه رقى المشروع فقال له أخرج، قال: أخرج كرامة للشيخ، قال له: بل أخرج طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل: سأل لها النبي صلى الله عليه وسلم عن حما مكان في منى وقال: منى مناخ من سبق، فما معنى هذا الحديث؟ أنها مشاعة، وأن من سبق إليها فهو أولى بالمكان الذي هو فيه. نعم. قل: سائل، ما نصيحتكم لمن لا يخشع في الصلاة؟ النصيحة أن يدرك خطورة الأمر، وأن الخشوع في الصلاة مما أثنى الله على أصحابه. اختلف العلماء في الخشوع هل هو واجب أو مستحب، لكن بالإجماع أنه فضيلة يسعى إليها كل مسلم في صلاته وفي إقباله على الله عز وجل في هذه العبادة. وما هي الأسباب المعينة على الخشوع؟ من أعظم الأسباب التدبر لكلام الله، فإن لكلام الله وقعا في القلوب إذا ما تدبره المؤمن في خاصة في هذا الموطن، وله أثر في خشوعه.